لماذا؟ لماذا؟ لقول عليه السلام: إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بحق من الأخرى. بمعنى أن المسلم حريص على اكتساب الفرص والسوانح التي تساعده على ذكر الله. ومما مدح الله عز وجل به عباده المؤمنين بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ولذلك أمر تعالى بقوله: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمسلم إذا اهتبل هذه السوانح والفرص وذكر الله بكل مناسبة يكون ذكر الله كثيرا، بينما ناس آخرون بتوهموا أنه لازم يقعد في مكان من المسجد أو للدار ويذكر الله ليلا نهارا ويعطل مصالحه التي أمر بالقيام بها. ليس الأمر كذلك، وإنما هو كما قال تعالى: فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فما بنا في أبدا السعي في ابتغاء فضل الله أن يكون يذكر الله كثيرا. كيف؟ بالمناسبة: دخلت المجلس بتسلم، تخرج بتسلم، مثل منشار الطالب عن هذا.